جايبالك ماما كلني وكبرني يا روحي يلا هم النوم. مرة سألت الأستاذ أرنب ليه ما انتش لابس نظارة، قال طول عمري ظريف ومؤدب واكل من غير ما اعمل غارة. مرة سألت الأستاذ أرنب ليه ما انتش لابس نظارة، قال طول عمري ظريف ومؤدب واكل من غير ما اعمل غارة، علشان باكل اقدر العب واجري اسرع من الطيارة. وزمان قالوا الجزر اكله يقوي النظر، وزمان قالوا الجزر اكله يقوي النظر. رحت انا واكل هم المام هم النم، يا روحي يلا جايبالك مام كل وكبر يا روحي يلا هم النم هم النم، يا روحي يلا جايبالك مام يا روحي يلا هم النوم. والست زرافة قلت لها جايبة الظرف ده كله منين، هزت راسها وهزت دلها وقالت بعيونها الحلوين. والست زرافة قلت لها جايبة الظرف ده كله منين، هزت راسها وهزت دلها وقالت بعيونها الحلوين. ايوه خضرة بشوفها باكلها ومضغها بين الفكين. وزمان قالوا الخضار بيخلينا كبار، وزمان قالوا الخضار بيخلينا كبار ويخلينا خفاف الدم. هم النم يا روحي يلا جايبالك مام كل وكبر لي يا روحي يلا هم النم هم النم، يا روحي يلا جايبالك مام اكبر يا روحي يلا هم النم. مرة سألت الفيل النونة انت كبير او ليه ومتين، شال زلمت وقلب عيونه انا باكل والعب تمرين. مرة سألت الفيل النونة انت كبير او ليه ومتين، شال زلمت وقلب عيونه انا باكل والعب تمرين. والبروسين بيشدين لونه واكله كل غذاء وفيتامين. وزمان قالوا اذا اهتميت بالغذاء، وزمان قالوا اذا اهتميت بالغذاء تبقى متين وسريع الفهم. هم النم يا روحي يلا جايبالك مام كل وكبر يا روحي يلا هم النم هم النم، يا روحي يلا جايبالك مام كل وكبر يا روحي يلا هم النم.